فازت بجائزة نوبل عام 1994. رائعة الكاتب الياباني أوي كينزابورو. الصرخة الصامتة. أعدها للإذاعة إسماعيل عبد الفتاح. الصرخة الصامتة. إخراج نصار عبد الغني. إشراف أحمد سليم. إيه أيها النادي، أين الفيلة التي طلبتها لصديق هوشيو؟ حالاً سيد ميتسو. وماذا قال لك أخي تاكاشي حين قابلته في نيويورك؟ لقد قابلته بالصدفة بعد أن أعياني البحث عنه تنفيذا لرغبتك في العثور عليه. وأين قابلته؟ في الصيدلية. ماذا؟ الصيدلية؟ هل كان مريضا؟ أجل أجل، أصيب بالسيلان بعد علاقة عابرة بزنجية أمريكية. يا للهول، ولماذا لم يعد إلى اليابان فورا؟ يريد أن يحقق حلمه في أن يهرب من الفرقة المسرحية التي سافر معها ليبوب أمريكا ويعيش فيها. يا لفكر هذا الطالب البائس، لقد سافر مع مجموعة مسرح الطلبة تحت قيادة عضو البرلمان لتقديم اعتذار للشعب الأمريكي نيابة عن أعضاء الحركة الطلابية النادمين على عرقلة زيارة الرئيس الأمريكي لليابان عام 1960، وذلك من خلال مسرحية العار كان عارنا. وها هو يسقط مصابا بهذا المرض العين. لم أجد أمامي سوى دفع قيمة الدواء للصيدلي متمنيا له الشفاء وراجيا أن يتخلى عن حلمي بالترحال في أمريكا والعودة إلى هنا. ليته يفعل هوشيو، ليته يفعل. البيرة يا سيد ميتسو. ضعها أمام صديق هوشيو وأحضر لي زجاجة أخرى. هيا حالا سيدي. زجاجة وراء زجاجة بلا فائدة. بلا فائدة؟ ماذا تقصد هوشيو؟ نشرب زجاجة البيرة إثر الزجاجة، والألم الألم الألم ما زال موجودا لم ينسى. ألم؟ هل تعاني جرحا ما هوشيو؟ أجل أجل، هنا في عقلك؟ نعم ميتسو، نعم، وبسببه قطعت دراستي في جامعة كولومبيا وعدت إلى اليابان. هوشيو ماذا بك؟ إنني قلق من طريقة حديثك هذه. إن أعصابي متعبة يا ميتسو، أعصابي متعبة، لهذا أفكر في أن أدخل مساحة مركز التدريب على الابتسامة حيث يعطى النزلاء جرعات كبيرة من المهدئات ويمضون أوقاتهم وهم يبتسمون. زجاجة بيرة سيد ميتسو. شكرا. اشرب زجاجة وراء زجاجة يا ميتسو لعل الألم ينسى عزيزي. هو تهش انني قلق عليك. لا تقلق لا تقلق، واطلب من ذلك الالم براسي ان يتوقف. توقف ايها الالم. اهدا هشو، اهدا هشو، اهدا. يا الهي ماذا ده؟ وبعد يا تاكاشي، عد إلى بلدك وأهلك قبل أن تزداد حالتك سوءا، وإلا فلتعتبر المال الذي سيصلك هو آخر مساعدة مالية تصلك مني. ميتسو، العشاء جاهز. سأنهي رسالتي إلى أخي تاكاشي وآتي حالا. ولماذا تركت المصحة يا هوشو؟ لقد ساهمت تناول المعدات وألقيت بها في المرحاض، وبعد جدال مع المدير اضطررت إلى المغادرة قبل أن يستفحل إعجاب أصدقائي ذوي الابتسامات اللطيفة بي ويلقونهم أيضا بالمعدات. يا لك من أحمق يا هوشو. أحمق أم مجنون يا ميتسو؟ ميتسو استيقظ استيقظ. ميتسو، ماذا؟ هل حدث شيء لابننا مجددا؟ ليس ابننا بل هوشيو. هوشيو، يا للميتة الشنيعة. ميتة شنيعة؟ أجل، لقد أغرق هوشيو رأسه في الطلاء الكرموزي ثم شنق نفسه. يا للهول، إن موت صديقي هوشيو بهذه الطريقة صرخة صامتة في وجه هذه الحياة التي يغلفها العدم. ميتسو، أخيرا عدت للمنزل. ماذا هناك؟ أخوك تاكاشي أرسل برقية يعلن فيها تخليه فجأة عن تجواله في أمريكا، وسيصل غدا إلى مطار هانيدا. يا للمفاجأة السارة، يجب أن نكون في استقباله. هيا. تاكاشي أخي الحبيب، حمدا لله على سلامتك. أشكرك ميتسو، إنني سعيد برؤيتك ورؤية زوجتك الجميلة. أشكرك تاكاشي، حمدا لله على سلامتك. ولكن أين الصغير؟ أنت تعرف يا أخي، كان الطفل شديد التخلف العقلي، وكان علينا أن نودعه معهدا في نهاية الأمر. وهل تحسن حاله؟ للأسف لقد ذهبنا لنسترده بعد إيداعه بخمسة أسابيع، وفوجئنا بأن حالته ازدادت سوءا فتركناه وعدنا بدونه. يا للطفل المسكين. وما هي آخر أخبارك ميتسو؟ لقد تركت عملي بالجامعة وبالترجمة تأثرا لوفاة صديقي وزميلي هوشيو. نعم نعم، لقد سمعت بما جرى له. لقد كان نعم الصديق، ولك أن تحزن عليه كل هذا الحزن. كفى كلاما، وهيا إلى خارج المطار فالجميع ينظر إلينا. معك حق يا زوجة أخي، هيا بنا. ميتسو، عليك أن تبدأ حياة جديدة. كيف؟ تترك طوكيو وتأتي معي إلى مسقط رأسنا في شيكوكو. شيكوكو، وماذا سنفعل؟ هل سنعمل في الحقول مثل ما فعل أسلافنا؟ بل سنبيع المنزل الخشبي الأثري الذي تركه أسلافنا. نبيعه؟ لمن؟ لثري ياباني يملك سلسلة من السوبر ماركت في شيكوكو. هو أين قابلته؟ كان يقوم بجولة سياحية في أمريكا، وتصادف أن عملت له مترجما، وما إن عرف أنني من عائلة تاكا بشيكوكو حتى فرح وعرض علي شراء المنزل نظير مبلغ كبير جدا. حقا؟ وماذا سيفعل به؟ سينقله إلى طوكيو ويحوله إلى مطعم يقدم الأطعمة الريفية. لقد أصبحت رجل أعمال يا تاكاشي، لقد غيرتك أمريكا. يا أخي هكذا هي الحياة. والآن ها، هل توافق على إتمام الصفقة؟ مرحبا بكما في وادي شيكوكو. مرحبا بك أيها الكاهن، كيف حال المعبد؟ بخير يا ميتسو. ولوحة جدنا الأكبر التي تزينه؟ تقصد لوحة الجحيم التي رسمها جدكم الأكبر، إنها لا تزال تقاوم عامل الزمن. عظيم أيها الكاهن، وما أخبار سكان الوادي؟ لا زالوا يعانون الفقر والحاجة. كيف هذا؟ ومشاريع تربية الدجاج مهددة بالانقراض. لماذا؟ مبيعات البيض سيئة جدا، بحيث لا يستطيع الأهالي شراء العلف. وزاد الأمر سوءا أن الشاحنة الصغيرة التي ينقلون بها البيض معطلة. نفهم من هذا أن البيض سيفسد والدجاج مهدد بالموت لعدم توفر ثمن العلف. إنها مشكلة فعلا. كنت أتمنى ألا أشغل بالكم بمشاكلنا بعد غيابكم الطويل عن الوادي. عموما تفضلوا إلى داخل المعبد لنكمل حديثنا. تفضلوا. ميتسو، أسمعت بالكارثة التي حلت بالوادي؟ ماذا؟ كارثة؟ ماذا حدث تاكاشي؟ لقد ماتت أعداد كبيرة من الدجاج. يا إلهي، وماذا سيفعل الأهالي؟ إن حياتهم أصبحت مهددة أيضا. أجل، لقد طلبوا مني مقابلة الإمبراطور. الإمبراطور؟ أجل، الثري الذي سيشتري منا المنزل، صاحب سلسلة السوبر ماركت. ولكن لماذا طلبوا منك مقابلته؟ لأناقش معه ما هم فاعلون بالدجاج الميت. إن معظم المال المخصص لتربية الدجاج جاء بتمويل من الإمبراطور، ولذا هو يفرض سطوته عليهم. أعتقد يا أخي أن الإمبراطور عاجز عن تحويل الدجاج الميت إلى ربح، إلا إذا صنعوا من الدجاج الميت مكعبات شوربة. ماذا؟ الأهالي طلبوا من تاكاشي أن يذهب لمقابلة الإمبراطور؟ أجل، وذهب من فوره لمقابلته. ولماذا لم يتصلوا هم بالإمبراطور قبل موت الدجاج؟ إنهم لا يتصرفون إلا بعد فوات الأوان. ربما أرادوا أن يظلوا مستقلين عن الإمبراطور قدر الإمكان أيها الكاهن. الواقع أن السبب الحقيقي لإخفاقهم في المقام الأول هو أنهم لم يريدوا عقداً يسلمون بموجبه البيض كله مباشرة إلى السوبر ماركت، وحاولوا التمسك بحقهم في توسيع قنوات مبيعاتهم إلى الأسواق الأخرى. من حقهم أن يحاولوا التخلص من سطوة الإمبراطور. إنها لفكرة خرقاء بدأوا بها، فالأرض والمبنى حيث يربى الدجاج يعودان إليه. لقد كان هذا الإمبراطور يعمل حطابا في الغابة، والأرض والمبنى كان مقرا لمستوطنة كورية وبيعت بعد الحرب إلى الكوريين، وظل هو يعمل حطابا ويشتري جزءا جزءا من الأرض من زملائه وتزداد ثروته، والنتيجة الإمبراطور الذي تراه الآن. حتى لو حصل على الجنسية اليابانية الآن، فإن منح رجل كوري الأصل لقب إمبراطور يعني خبثا مؤصلا. إنه فعل من أفعال أهل الوادي. لكني أيها الكاهن مستغرب لأن أحدا لم يخبرني بحقيقته تلك. الأمر بسيط يا ميتسو، فأهل الوادي لا يريدون الاعتراف في هذه المرحلة بأنهم تحت السيطرة الاقتصادية لرجل كوري كان يقطع الأخشاب باعتباره عامل سخرة في الغابة قبل 20 سنة فقط. وأعتقد أن الشعور ذاته الكامن في أنفسهم هو الذي جعلهم يختارون عن عمد لقب إمبراطور يخلعونه عليه. يا ميتسو، إن الوادي منحط ولا أمل فيه. لكني لم أجد شيئا مباشرا يشير إلى الانحطاط. خاصة فيما رأيت وسمعت منذ عودتي إلى الوادي. لقد اعتادوا الأمر وتعلموا فن إخفائه عن الغرباء. ترى أيها الكاهن، أي نمط من الناس هذا الإمبراطور؟ تعني أهو شرير أم لا؟ أعترف يا ميتسو بأنني لا أملك شيئا ضده مباشرة، أما فيما يخص الممارسات التجارية أرى أن أهل الوادي أسوأ منه في هذا، والدليل قضية الدجاج الميت. إن الأمور تظل كريهة وتجعلني أدرك بصورة متزايدة أن ثمة خطأ في الوادي كله. بالنسبة لنا الأمور أكثر من كريهة ميتسو، إنني عاجز عن الشرح، ولكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن الوادي منحط. وماذا عن المفاوضات مع الإمبراطور يا تاكاشي؟ لا فائدة، يبدو أن الأهالي يريدون أن ينهوا مشاريعهم كي يتجنبوا السقوط أكثر فأكثر في قبضته. ألم يقترح شيئا في حديثه معك؟ الاقتراح العملي الوحيد الذي قدمه هو إحراق الدجاج، كل الدجاج. أظنه كان خائفا من أن يأكل أهل الوادي الدجاج الميت فتنخفض مبيعات الأطعمة في السوبر ماركت. أي نهاية سعيدة كانوا ينتظرونها من إرسالك إلى البلدة؟ لقد بذلت ما في وسعي لمساعدتهم. وهل ناقشت معه أمر بيع المنزل الذي جئنا من أجله؟ أجل يا زوجة أخي، لقد أعطاني نصف المبلغ. عظيم، هو أين هو؟ هو، ولكنه ينقص 50,000 ين. ماذا؟ 50,000 ين؟ أين ذهبوا؟ لقد اشتريت بهم 10 كرات قدم. سأتبرع بهم لفريق كرة القدم الذي سأشكله لتدريب الأهالي ممن يجيدون لعب الكرة، وبخاصة الشبان. لقد كان تاكاشي عضوا في فريق كرة القدم بالجامعة. إنني يا ميتسو أحاول مساعدة شباب الوادي للخروج من أزمة مشاريع الدجاج الميت. بلعب كرة القدم؟ هي للعجب. هيا هيا العب الكرة. أيها الشباب استمعوا لي، بعد انتهاء التدريبات سأقوم بتقسيمكم إلى فريقين. هذا رائع، سأسجل أهدافا بالجملة. نعم ستسجل. حارس المرمى جيدا ولن يدخل فيه هدف واحد. سنرى يا حارس المرمى. والآن انتبهوا لي جيدا. منذ أن فشل الشبان في مزرعة الدجاج شعروا بأنهم خدعوا. هم قد لا يظهرون ذلك، لكن لديهم بلا شك شكاواهم، والمستقبل هنا يبدو غامضا حتى لأكثر الشبان رزانة ومهارة. معك حق يا ناتاسومي، معك حق يا زوجتي. والآن ابدأوا اللعب. هيا أعطيني الكرة. كما ترى يا ميتسو، إنهم لا يركلون كرة القدم بدافع متعة اللعب، بل يركلونها بدافع اليأس، فهم ليس لديهم ما يفعلونه غير هذا. اليأس؟ نعم. أعتقد يا زوجتي أن لتاكاشي هدفا خفيا وراء جمع هؤلاء الشباب، هدفا آخر غير لعب كرة القدم. هدف آخر؟ أجل، إنه يسعى لبرمجة عقولهم والسيطرة عليها، مستغلا فشلهم في مشاريعهم ومستغلا فقرهم أيضا. وماذا ستكون نتيجة هذا الاستغلال ميتسو؟ لا أدري أنا تسومي، ولكن الأيام كفيلة بكشف هذه النتيجة وما يخطط له تاكاشي. مرحبا تاكاشي. لماذا طلبت مقابلتي؟ لقد تم إخلاء منزلنا الأثري أيها الإمبراطور. عظيم عظيم. في الغد سيبدأ رجالي بفك أجزائه تمهيدا لشحنه إلى طوكيو. وباقي الثمن؟ الثمن جاهز في الخزينة، يمكنك استلامه من السيد فوجي. سأفعل من فوري. بالمناسبة تاكاشي، أتمنى أن تصرف جزءا كبيرا من باقي الثمن في شراء ما تحتاجه من السوبر ماركت الذي أملكه بالوادي. سأفعل سيدي الإمبراطور، فأنا في حاجة إلى شراء مدفأة زيت، فالثلوج كما ترى تغطي الأرجاء. توجد مدفأة زيت رائعة استوردتها من اسكندنافيا، أنصحك بشرائها. سأفعل سيدي. وأين تقيم أخوك ميتسو وزوجته الجميلة؟ في المستودع، وأريد شراء المدفأة لأن البرد به شديد. عظيم عظيم. سعدت برؤيتك. عن إذنك سيدي الإمبراطور. ماذا؟ لقد علمت من أهالي الوادي أن السوبر ماركت سيغلق أبوابه في رأس السنة. أجل، فالعاملات والعاملون فيه سيسافرون لقضاء العيد مع ذويهم في القرى المجاورة. ولكن يا سيدي، أهالي وادي شيكوكو يحتاجون إلى شراء احتياجاتهم من السوبر ماركت في أجازة العيد، وهذا سيعود عليك بالنفع والمال الوفير. وماذا تقترح؟ أقترح أن يحل شباب فريق كرة القدم محل البائعين والبائعات المسافرين لقراهم. ولكن إنهم متطوعون، متطوعون للعمل بدون أجر يا سيدي. بدون أجر؟ رائع. ولكن أعرف ما تفكر فيه يا سيدي، إن الأمانة شعار عائلتنا كما تعرف، لهذا سأدير الأمر، وسيكون السوبر ماركت في أيد أمينة، في يدي أنا. لا بأس، لا بأس. ولكن اعلم يا تكاشي، إن شممت رائحة غدر أو علمت بنية سرقة ستلقى جزاء رادعا قد يصل إلى الموت. اطمئن يا سيدي، إنما أريد فقط مساعدة الإمبراطور وزيادة أرصدته المالية. هدف نبيل تاكاشي، أشكرك عليه، وأعدك بأن أرد هذا الجميل في أقرب فرصة. يا أهالي وادي شيكوكو الأعزاء، لقد وافق الإمبراطور على فتح السوبر ماركت في عطلة رأس السنة، وأن يقوم فريقي بالبيع لكم، ولقد وعدته بأن أحافظ على السوبر ماركت وعلى البضاعة، وأن أعطيه المال الذي سنبيع به لأنني أمين. فهل تعتقدون أنني أمين؟ طبعا طبعا تخشون الإجابة على سؤالي، ولكني سأكون أكثر شجاعة منكم. إنني لست أمينا على سوبر ماركت ومال الإمبراطور، ذلك الكوري الجشع. ماذا تقصد يا تاكاشي؟ لقد حانت اللحظة لأن نعيد أمجاد انتفاضة عام 1860. انتفاضة عام 1860؟ ماذا حدث في هذه الانتفاضة يا ميتسو؟ ناتاسومي، سأشرح لك الأمر فيما بعد، فيما بعد. والآن هيا يا أهالي وادي شيكوكو إلى سوبر ماركت الإمبراطور لأفتح لكم أبوابه لتأخذوا منه ما شئتم بلا مقابل. ماذا؟ بلا مقابل؟ هل هذا معقول؟ أجل يا سيدتي، لقد آن الأوان لأن تستعيدوا حقوقكم وأموالكم التي سلبها منكم هذا الرأسمالي الكوري الجشع. هيا ادخلوا وليأخذ كل منكم ما يريد. أعطني هذا. هل نأخذ ما حرمنا منه؟ لن نأخذ حقنا كما قال الزعيم تاكاشي. هيا تقدموا. سأله ليحصل على قبعة أعجبتني. يا للجنون، يا للجنون، إن التاريخ يعيد نفسه. انتفاضة عام 1860 تتكرر أحداثها بعد 50 عاما. اليوم في عام 1910 يشتعل الوادي بنار الانتفاضة، نار الثورة على الأثرياء. إن الجوع والفقر حرك جموع أهالي الوادي كما حدث في الماضي. رحماك يا إلهي بهذه الجموع الغفيلة الجائعة، رحماك بقلوب دامية وأرواح شوهاء خرجت من قمقم الفقر والحاجة لتدمر وتسلب، وأنهار الدماء تقف خلف سد واه يوشك على الانهيار. يا إلهي، وكأني الآن في عام 1860 وأنا طفل صغير أرى على البعد عمي سونجي وهو يؤلب الفلاحين كما فعل تاكاشي اليوم. أيها الفلاحون البسطاء. نعم، ماذا تريد؟ أيها الفلاحون البسطاء. نعم، لقد أنا الأوان كي تنتقموا من شيخ العشيرة. لماذا؟ ماذا قال لك حين ذهبت لمقابلته؟ لقد رجوته أن يمنحكم قرضا يساعدكم على استكمال شراء البذور والمعدات اللازمة للزراعة. وماذا كان رده؟ رفض بكل صلف وكبرياء وطردني شر طردة، متناسيا أنني ثري مثله ولي مكانة في الوادي تخارب مكانته. نعم الثري أنت يا سيد سونجي. إنك تناصر الفلاحين ضد الأثرياء رغم أنك منهم، أنت زعيمنا. أجل، أنت زعيمنا يا سيد سونجي. شيخ العشيرة هذا الجشع رغم أن دخله 350,000 بوشين من محصول الأرز سنويا يرفض أن يقرضكم مبلغا تافها بالنسبة له. يا له من جشع. ظالم. أناني إخواني الفلاحين، ليس أمامنا سوى القوة، نلجأ إليها لنأخذ حقنا. فليكن هذا هو الحل الثاني. وما هو الحل الأول؟ سأذهب لمقابلة كبير عائلة نيدوكورو وأطلب منه إقراضكم. وإذا لم يوافق؟ نلجأ إلى الحل الثاني، القوة. ولماذا لا تقرضهم أنت يا سونجي وأنت ثري مثلنا؟ إن المال في حوزة أبي تاكو، وهو يسيطر على كل ما نملك ويرفض إقراضي أنا، فهل سيقرض الفلاحين يا سيد نيدوكورو؟ حسن، سأقرض الفلاحين المال الذي يحتاجونه بشرط. ما هو؟ بفائدة 100%. ماذا؟ هذا كثير. هذا هو شرطي، إذا وافقوا أهلا بهم، وإذا رفضوا فليضربوا رؤوسهم في أقرب حائط. هل هو نهاية الكلام سيد نيدوكورو؟ أجل، بإذنك. إذن تفضل ساسي. سيد المبكر نيدوكورو، اذهب من فورك واستدع السيد تاكو أبا هذا المعتوه سونجي. أمرك سيدي. هل قلنا هذا المأفون؟ بلا شك سيد تاكو، وما يقلقني أنني رأيت في عيني ابنك سونجي نظرات نارية أخشى أن تقودنا لمصير مظلم. بل سيكون هذا مصيره ومصير من معه يا سيد نيدوكورو، وسترى. لن نقبل بهذا. نيدوكورو بشع. لقد طلب نيدوكورو فائدة 100%. يا له من مرابي جشع. وما العمل سيد سونجي؟ ليس أمامنا سوى الحل الثاني، القوة. أجل القوة، فليحمل كل منكم سلاحه ولنهاجم منازل شيخ العشيرة وعائلته نيدوكورو وجميع الأثرياء وننهب ما فيها من أموال وماشية وغلال. ومنزل أبيك تاكو؟ ومنزل أبي أيضا، فهو نموذج فاضح للإقطاعي الجشع. أجل جشع. هيا ولنبدأ الانتفاضة والثورة على الإقطاع فورا. ما هذه الجلبة؟ لا تخفي يا ولدي، لقد سار الفلاحون يا ميتسو. ساروا لماذا وعلى أي شيء؟ على أثرياء الوادي ونحن منهم، يقودهم عمك سونجي. عمك أخو أبيك، أبيك الذي يشارك في حرب الصين، عمك وعم أخيك الأكبر الذي ترك دراسته بالكلية ليلتحق بالجيش ليدافع عنه وعنهم. أماه، إنني خائف يا أماه. لا تخف يا بني، تعال معي إلى المستودع، سنختبئ فيه. فالفلاحون مستعدون لمهاجمة منزلنا وتحطيمه، وسيشعلون فيه النار كما فعلوا بمنزل شيخ العشيرة ومنازل عائلة نيدوكورو. إنني خائف، أين جدي ليحمينا منهم يا أماه؟ ها هو جدك أيها العزيز ميتسو. لا تخف. ما الأخبار؟ لقد أغاروا على المستودع الذي يملكه بائع الخمر وشربوا حتى الثمالة، فاندفعوا يهاجمون منازل الأثرياء مكتسبين أنصارا جددا، وهم لا يلبون على الشيء، إنهم يقتربون منا. وما هذا الذي بيدك؟ مدفع. مدفع اشتريته من بلدة كوشي وأخفيته لوقت قد أحتاجه فيه، وها قد حان الوقت. أحسنت. سأبيدهم إذا اقتربوا من منزلنا وأرضنا. ها هو منزل أبي تاكو، هيا دمروه. أمرك أعيد. إن يقترب أحد من منزلي لن تأخذوا حبة أرز واحدة. استسلم يا تاكو، وإلا سيكون مصيرك الموت ومصير منزلك الدمار. بئس الابن أنت يا سونجي، إنك مجنون لتؤلب الفلاحين على أبيك وماله هو مالك. لم أشعر يوما أنه مالي، إنك تسيطر علي وتتحكم فيه وتحرمني منه. هكذا الأمر إذن، جنون الزعامة والطمع والحقد هو محركك يا سونجي. بل الحق والعدل. أيها الفلاحون، هيا هجموا على داكو ودمروه. الموت في انتظار من سيخترق. تهديد أجوف، لا تصدقوه. هيا هجموا. هيا هجموا. هكذا إذن، خذوا. ندفع السيد داكو، دفع عن نفسه بندفع. لا تخافوا، هجموا. لا يا سيد سونجي، ما فائدة المال والغلال إذا كنت سأموت؟ فلنهرب من وجه داكو. خذوا يا ملاعين. لقد فروا. حمدا لله يا ميتسو، لولا حصافة جدك ومدفعه لكنا الآن في عداد الموتى. الموتى ما أكثرهم. ماذا تقصد سيد تاكو؟ جثث الموتى تملأ الطرقات في الوادي يا ابنتي. يا إلهي، لقد سجلت انتفاضة عام 1860 أحداثها بمداد من جثث أثرياء الوادي التعساء. يا لهؤلاء الفلاحين الملاعين، ويا لابنك سونج الضال. لقد ورث الجنون عن جدنا الأكبر، وقاده حلم الزعامة وحقده علي وطمعه في مالي إلى إشعال نار هذه الانتفاضة اللعينة. الانتفاضة اللعينة، وها هو حفيدك تاكاشي يا جد تاكو يكرر ما فعله العم سونجي. تاكاشي، أهلا أهلا بالزعيم. زعيم لصوص وغوغاء. ناتسومي زوجة أخي العزيز، هل أخذت من السوبر ماركت كل ما تحتاجينه؟ أخذت كل ما أحتاجه. ولكن ألا يتعاطف أحد مع الإمبراطور؟ يتعاطف مع ذلك الكوري؟ لم يلقى أهل الوادي إلا المتاعب منذ جاء الكوريون إلى هنا، فبعد انتهاء الحرب تسلطوا على العالم بنابهم أرض الوادي وأمواله، ونحن نحاول فقط أن نسترد ما نهبوا. لكنهم يا تاكاشي لم يأتوا طوعا، كانوا عمال صخرة جلبوا من بلادهم ضد إرادتهم ولم يسببوا متاعب للناس هنا. حتى بعد الحرب واستيلائهم على أراضي المستوطنة لم يؤذوا أحدا، بل اشتروا الأرض وازدادوا ثراء يوما بعد يوم نتيجة لعملهم الدؤوب، بل نتيجة لجشعهم وسرقتهم للفلاحين المساكين. إن أهل الوادي تكاشي سوف يدفعون الثمن غاليا لما حدث منهم، وأنا لا أعتقد أن نهب محل واحد من سلسلة محلات الإمبراطور سيلحق به الضرر، أما أهل الوادي فسيشعرون بالخزي والعار والأسف والمهانة لما سرقوه. ماذا يظنون أنفسهم فاعلين وقد أسلموا أمرهم لشخص مثلك مريض بداء الزعامة الزائفة؟ ميتسو احفظ لسانك وتذكر أنك أخي. أخي؟ أجل، أنا لا أرى سوى أنك عمي. عمك؟ ميتسو هل جننت؟ أجل، أنت العم سونجي، لقد عاد من قبره وتمثل في شخصك الكريه. على هذا فأنت يتمثل فيك شخص جدنا الطيب تاكو. ليتني كنت أملك مدفعا مثله لأدافع به عن مستقبل الوادي. تدافع عن هذا الرأسمالي الإمبراطور البشع؟ بل أدافع عن الحق، وأرفض اتخاذ النهب والسلب سبيلا لوضع مفاهيم مغلوطة. لا، يبدو أننا نسير في اتجاهين مختلفين. أجل يا تاكاشي، فاتجاه الشر هو سبيلك أنت. والخير هو سبيلك. ما رأيك في هذا الكلام يا ناتسومي؟ اختلاف الرأي بين الإخوة وارد يا تاكاشي، وما يهمني أنا هو مدى ما أحققه من مكاسب. هكذا إذن يا زوجتي؟ لكل رأيه ميتسو. على كل، سأنتظر ذوبان الجليد وسير المواصلات وسأعود من فوري إلى طوكيو، فهل ستأتين معي؟ لا أظن يا ميتسو، إن إعجابي بأفكاري وآرائي أخيك تدفعني للبقاء معه في الوادي. هكذا إذن، وقد خدعني تاكاشي ولم يذعن لتهديدي. أيها الإمبراطور، مرني يأتيك برأسي فورا. لا، سننتظر ذوبان الجليد ثم نهاجم الوادي ونؤدبه وجميع اللصوص الذين استباحوا محلي ومالي. قد فوجئت بما فعله أيها الكاهن، حاولت منعه دون فائدة. أعلم سيد ميتسو، الغريب أن الأمر بالنسبة له ليس مجرد انتفاضة ونهب سوبر ماركت. ماذا تعني أيها الكاهن؟ لقد دس عيونه بين الأهالي وأمر عصابته من الشباب بتحديد إقامة المثقفين وأصحاب الرأي والمشورة أمثالي حتى يتسنى له دعم انتفاضته لكي تصل إلى مرحلة الثورة العامة. والغريب أنه أمر من عافت نفسه السلب والنهب بأن يأخذ ما يريد تحت التهديد حتى يلوث الجميع ويصبحوا لصوصا مثله. ولكني لم أخذ شيئا. أعلم ميتسو، أنا وأنت لم نمد أيدينا لمال الغير. والعمل أيها الكاهن، أخشى من سيطرة خفافيش الظلام على مقدرات أهالي الوادي. الشر عمره قصير ميتسو، وسترى. ماذا أحضرت لنا هذه المرة؟ أحضرت جهاز تلفزيون، كان آخر جهاز في السوبر ماركت. تلفزيون؟ أخيرا في كوخنا تلفزيون. اسمعي، سأقوم بتوصيله بينما أنت تنادين على الأولاد ليشاهدوا برامجه الشيقة. هذا الشراب، أحس كأنني طائر يحلق في الفضاء. إلى أين يا زعيم؟ سأتجول في الغابة، فالقمر مكتمل والجو منعش رغم برودته. هل أتي معك لحمايتك؟ لا لا لا، ابقى أنت هنا للحراسة. أرى على البعد خيال إنسان. إيه، توقف يا هذا، من أنت؟ ها؟ مساء الخير يا زعيم. مساء الخير، فتاة جميلة. من أنت؟ سوشي، ابنة المزارع وينك. المزارع وينك، وإلى أين أنت ذاهبة في هذا الوقت المتأخر؟ إنني في طريقي إلى كوخينا بإذنك. توقفي، تعالي هنا. ألم يعلمك أبوك الأدب تتركين الزعيم وهو يحدثك؟ أعتذر يا زعيم، فالوقت متأخر. تعالي تعالي هنا، اقتربي. دعني، أبعد يديك عني. أريد أن أقول لك شيئا مهما. ما هو؟ أنت جميلة، جميلة جدا. دعني أرجوك، أبعد يديك القذرتين عني. أنا قذر يا ابنة المزارع الحقير. تعالي هنا. دعني دعني، لن أتركك، لن أتركك قبل أن أخذ منك ما أريد. أرجوك أرجوك يا سيدي، أرجوك دعني، أرجوك لا تلمسني. لن أتركك، لن أتركك قبل أن أنال ما أريد. تعالي. اتركي هذا الحجر. لا، ابتعد عني وإلا ضربتك. يا إلهي، ماذا فعلت؟ لقد اغتصبتها وقتلتها. ما الأمر يا زعيم؟ لقد سمعت صراخا فأسرعت إليه. لقد حاولت هذه الفتاة قتلي فقتلتها. لا يهم يا زعيم، المهم أنك بخير. هيا تخلصوا من جثتها قبل أن يكتشف أبوها وأهل الوادي الأمر. ميتسو، أغلق باب المستودع بسرعة، أغلق باب المستودع يا ميتسو. ماذا بك يا تاكاشي؟ لماذا؟ لقد اغتصبت ابنة المزارع وينج وقتلتها. هل جننت لتفعل هذا؟ رفضت الاستجابة في هدوء وأرادت قتلي بحجر فقتلتها. يا لك من بائس حقير. أغلق الباب أولا وهدئ من روع أخيك. ماذا تقولين؟ أهدئ من روعي، ولكن كيف؟ كيف؟ ما إن يكتشف أبوها وأهالي الوادي الأمر سيجدون في البحث عنه ويطلبون القصاص. عجبا، هل أنت معهم أم مع أخيك؟ أنا مع الحق، إنما فعله جريمة نكراء ولا بد أن ينال عقابه. لقد كنت أعلم أنك تكرهني، ولم أتصور أن يبلغ كرهك إلى حد أن ترفض مساعدة أخيك وإنقاذه. ميتسو ميتسو، حكم العقل على القلب، قم بواجبك تجاه أخيك. هيا تاكاشي، هيا تعال معي إلى الداخل. ابنتي حبيبتي، ردي على أبيك يا سوشي. في أثناء ذهابي للمقصد لمحت شبح رجلين يحفران الأرض، فاعتقدت أنهما يسرقان محصولي، فأطلقت صيحة تحذير ورفعت فأسي وتوجهت نحوهما، ففر هاربين، وفوجئت بأنهما كانا يحفران قبرا لابنتي. يا للمجرمين التعساء! وهل استطعت التعرف عليهما؟ أعتقد أنهما من رجال الزعيم تاكاشي. خطاب لك من طوكيو. خطاب؟ أجل، استلمته الآن من ساعة البريد. أرني. تتشرف جامعة طوكيو بترشيحك لمرافقة بعثتها إلى جنوب إفريقيا لترجمة بعض المخطوطات من اللغة الإنجليزية إلى اللغة اليابانية. جنوب أفريقيا؟ لا لا، أرجوك أرفض مرافقة هذه البعثة ميتسو. لماذا؟ لماذا؟ إنني لا أستطيع أن أترك اليابان وابننا المريض. ابقي أنت معه إذن، أما أنا فسأوافق على مرافقة البعثة. ولماذا؟ لماذا الترحال ومعاناة السفر والغربة؟ يمكنك البقاء هنا والقيام بعملك في الترجمة في مجال آخر. لقد سئمت الحياة هنا، أتفهمين؟ سئمت، وأظن أنني على شفا مرض اكتئاب يكاد يعصف بروحي. اكتئاب؟ ماذا تقول؟ أجل، اكتئاب، سلب ونهب، اغتصاب وقتل، ولد وحيد متخلف، وزوجة، زوجة لا يهمها سوى تحقيق رغباتها في الاقتناء والثراء أيا كانت الطريقة. هكذا إذن؟ أجل، إن خطاب الجامعة أشبه ما يكون بطوق نجاة ألقي إليه، وأنا أصارع أمواج الفساد المتلاطمة التي تحيط بي. ميتسو! مكسومي! هيا هيا أجيب الزعيم يا زوجتي، هيا. ميتسو، أنتما هنا؟ أغلقوا الأبواب والنوافذ جيدا. لماذا؟ ألا تسمعان؟ ألا تسمعان هدير أصوات فلاح الوادي؟ لا نسمع شيئا. لقد اكتشفوا الأمر، يا ناتسومي، وهم في طريقهم إلى هنا لقتلي بقيادة المزارع وينج. اهدأ يا تاكاشي، اهدأ، الأمر لم يكتشف بعد، والفلاحون في حقولهم يعملون. لا صدقيني، إن هديرهم يزمجر في أذني ويكاد يذهب عقلي. اهدأ واطمئن تاكاشي، اهدأ، هيا معي إلى حقلتك، هيا. ألم أقل لكم لقد أتوا ليقتلوني؟ اهدأ تاكاشي، اهدأ. نعم اهدأ يا تاكاشي، سأخرج إليهم وأحاول تهدئة ثائرتهم وإقناعهم بأن تنال محاكمة عادلة. لا، أرجوك يا أخي ميتسو، أرجوك، لا تتركني. تاكاشي اهدأ ولا تخف، سأعود إليك فورا. زوجتي اذهبي أنت للمطبخ وأعدي له مشروبا مهدئا حتى أعود. أريد أن أتحدث إليكم بصدق. نعم. إنني لن أدافع عن أخي تاكاشي، لن أدافع عنه لأنني أعلم جيدا أنه مذنب. نعم هو مذنب. قتل ابنتي. قتل ابنتي. إنه مذنب بالفعل ويجب أن يلقى جزاءه. أجل يجب أن يلقى جزاءه. القصاص. القصاص. اهجموا عليه. اسمعوني من فضلكم. اسمعوني واهدأوا قليلا. القصاص يا سادة يجب أن يكون قانونيا لا همجيا. قانونيا لا همجيا. نعم. ماذا تعني يا ميتسو؟ ماذا تعني؟ أنا يا أصدقائي سأقوم بتسليم أخي تاكاشي للشرطة وستأخذ العدالة مجراها معه. أنا لا أوافق. لا أوافق. لا أوافق على تسليمه للشرطة. هذا لن يشفي غليلي. يجب أن أزهق روحه بيدي. نعم بيدي هاتين كما قتل ابنتي. يا سيد وينج إنك بهذا. ما هذا؟ لا. لماذا تصرخ السيدة ناتسومي؟ لماذا تصرخ؟ إنها زوجتي. زوجتي. لقد انتحر تاكاشي. ماذا؟ انتحر. انتحر. شنق نفسه. يا إلهي. كنت أتمنى له نهاية غير هذه. الجزاء من نفس العمل يا زوجتي. سلامتك سيد ميتسو. أشكرك أيها الكاهن. لقد تحسنت صحتك وها هي الحمى تغادر بدنك إلى غير ركعة. حمدا لله. لكن ما أخبار الوادي؟ إن المرض لأيام منعك من أن تعرف آخر الأخبار الجيدة. أخبار جيدة؟ لقد كنت أظن أن الأخبار الجيدة قد غادرت هذا الوادي التعس. لقد انتهت الانتفاضة. ماذا؟ أجل بعد موت أخيك تاكاشي انهارت القوى المؤيدة للانتفاضة ووئدت في مهدها. وعصابة أخي؟ الشباب لقد عادوا جميعا للعمل في الحقول. والسوبر ماركت؟ لقد أعاد أهالي الوادي للسوبر ماركت كل ما نهبوه من سلع وأدوات وأجهزة كهربائية. عجبا. لا تتعجب، إن معدن أهالي الوادي الأصيل وطيبتهم غلبت طارئ الرغبة في السرقة والنهب الذي أشعله فيهم أخيك الراحل. والإمبراطور هل علم بما فعل الأهالي؟ أجل أرسلنا من يبلغه بإعادة ما نهب وبأسفنا على ما حدث ووعدناه بعدم تكرار ذلك. وهل قبل؟ أجل وخلال أيام بعد ذوبان الجليد سيزور الوادي. سيدي الإمبراطور أقدم لك السيد ميتسو. أنا الأخ الأكبر لتاكاشي الذي عقد الصفقة معك. مرحبا أنا بايك سونجون. أنا آسف حقا لما حدث لأخيك، إنها لمأساة. لقد كان شابا من نوع خاص. هذا صحيح أيها الإمبراطور. لقد آن الأوان لأن أستلم المستودع ويبدأ عمالي في تفكيك المنزل لنقله إلى طوكيو. إن المستودع والمنزل رهن إشاراتك يا سيدي. أشكرك. لقد أحضر الإمبراطور معه بضائع جديدة للسوبر ماركت ورفض مشكورا أن يشكو الأهالي للشرطة أو يقتص منهم بطريقته الخاصة. هذا تصرف حكيم لرجل عظيم. أشكرك سيد ميتسو. إن أهالي الوادي هم أهلي. عن إذنك. ميتسو، أما زلت مصرا على الرحيل؟ أجل أيها الكاهن، لقد انتهى دوري في الوادي. أتسمح لي ميتسو بالكتابة إليك وأنت مغترب في جنوب أفريقيا لأطمئن عليك؟ سيكون هذا من دواعي سروري أيها الكاهن، وسأرسل لك عنواني بمجرد وصولي. وزوجتك ميتسو هل سترافقك؟ لا، ستقيم لدى أسرتها حتى يتسنى لها رعاية ابننا. ها هو المخطوط الذي طلبته سيد ميتسو. أشكرك، سأكمل قراءة هذا الخطاب وأبدأ من فوري في ترجمته. بإذنك. تفضل. لقد تغير الوضع تماما في الوادي بعد الانتفاضة. إن انتفاضة أخيك تاكاشي هزت الوادي من ثباته. لقد امتد نفوذ الشباب إلى الشيوخ المحافظين، وأدخلوا أحد هؤلاء الشباب عضوا في المجلس المحلي، وهذه خطوة جيدة وجديدة نحو الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الوادي. صدقت أيها الكاهن المبجل، صدقت. إن الانتفاضة رغم ما شابها من تجاوزات كانت أشبه ما تكون بصرخة صامتة أحدثت دويا هائلا في الوادي. ألا أيها العالم، ألا أيها العالم كم أنت في حاجة إلى صرخات صامتة. كنتم مع الصرخة الصامتة للكاتب الياباني أوي كينزابورو الحائز على جائزة نوبل في الأداب عام 1994. قام بالتمثيل محمد الدفراوي، عبد المنعم سعد، مصطفى طلبة، محمود عامر، لشين لشين، متولي علوان، بشرى القصبي، فاروق قمر الدولة، عواطف حلمي، زكي عبد المجيد، نيفين ابراهيم، ابراهيم علي حسن، ثروة رضوان، اسماعيل عبد الفتاح، وكمال زغلول. الصرخة الصامتة اعدها للإذاعة اسماعيل عبد الفتاح. التسجيل والمونتاج محمود ابراهيم. المخرج المنفذ سامح الموجي. الصرخة الصامتة سهرة من إخراج نصار عبد الغني. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.